ويتبين لك ذلك بالنظر في الكبائر المنصوص عليها وما ألحق بها قياسا، فإنك تجده مضطردا إن شاء الله. اللهم صل على محمد. لو قلت أمر به تداوى، لكنه أمر إباحة ما هو أمر وجوب ولا استحباب، كما يتعاطى المباحات أو كما يتعاطى المباحات عليه الصلاة والسلام. أمر إباحة، أمر إباحة. الشيخ محمد السنة هذه يتعاطى المسلم جديد ما كان يعرف أن وكل حال إذا كان على ظنه أنه سعي جائز ورأى الناس يسعون وخلد من تبرأ الذمة فتقليده ما عليه.